بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف في تعليق على ما بوب له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة، عندما قال باب فرض الوضوء. وذكرنا هذه الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة. كانت الرواية الأولى رواية أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير غرور. ثم ذكر الرواية الثانية، وكانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم كانت الرواية الثالثة ورواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتحوا الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحميلها التسليم. وبينا أن الغرض من ذلك الكلام هو بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فرضية الوضوء، فورد فرض الوضوء عن طريق القرآن وعن طريق السنة، وكذلك إجماع أهل العلم في اشتراط الوضوء للصلاة. فمعلوم من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا: ولا صلاة بغير طهور، وأن الله تعالى لا يقبل الصلاة إلا بالطهور. وكذلك ذكر أن الإنسان إن أحدث فيجب أن يتوضأ ثم يستأنف الصلاة، وذكر أن الطهور مفتاح الصلاة، وأن تحريمها والتكبير، وأن تحريمها هو التسليم. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطهور مفتاحا، قلنا لأن الحدث مانع من الصلاة، فالحدث كالقفل موضوع على المحدث حتى إذا توضأ انحل ذلك الغلط، انحل ذلك الغلط. وبين أن الصلاة هي مفتاح الجنة، قلنا أن الجنة أبواب الجنة مغلقة لا تفتح إلا عن طريق الطاعات، وركن الطاعات هو الصلاة، ركن الطاعات هو الصلاة. وهذا فيه بيان لعظم قدر الصلاة، هذا فيه بيان لعظم قدر الصلاة. ثم نقل لنا الشارح كلام الإمام النووي رحمه الله، قال: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب. أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة. قال: كل ذلك يحتاج إلى طهور، يحتاج إلى طهارة، سواء كنا قد استعملنا في هذه الطهارة الماء ده أصل التطهر، أو كان البدل عنه وهو التراب في مسألة التيمم إن علم الماء أو تعذر استعماله كما بينا. كما بينا، فعلى ذلك قال: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بذلك بين الصلاة المفروضة أو النافلة. طبعا الكلام ده بيذكره لأن في صلاة النوافل مبنى النوافل دوما على التسهيل والتيسير، مبنى النوافل دوما على التسهيل والتيسير، ولكن قد يشدد في الفوائد أكثر ما يشدد في النوافل، حتى يظن الظن أن مبنى ذلك على التيسير والتسهيل. إذا معنى ذلك يجوز أن نصلي النافلة من غير وضوء، أقول لا، هذا الأمر أجمعت عليه الأمة أنها لا تصح لا صلاة النافلة ولا صلاة الفريضة، حتى كما قال ذكر سجود الشكر أو سجود التلاوة أو صلاة الجنازة بغير طهور. فكان من اشتراط أداء الإنسان لهذه العبادات أن يكون على طهارة كاملة، طاهر من الحدث الأصغر ومن الأكبر ومن الحدث الأصغر. طاهر قلنا من الجنابة أو الحيض أو النفاس، وكذلك إن أتى بناقض من نواقض الوضوء فلا يتمم أي عبادة من هذه العبادات إلا بعد رفع ذلك الحدث. بدأ بعد ذلك يتكلم في مسألة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال ابن مالك: إضافة التحريم والتحليل إلى الصلاة لملابسة بينهما، لأن التكبير يحرم ما كان حلالا في خارجها، والتسليم يحلل ما كان حراما فيها. دخول الإنسان إلى الصلاة حيكون بالتكبير. قال: تحريمها التكبير، أي أن هناك قائمة من المحظورات ليحرم على المصلي أن يقوم بها عندما يدخل في الصلاة، منها مثلا كالأكل أو الشراب أو الكلام اللي هو غير كلام الصلاة، كل ذلك هيحرم عليه أن يفعل هذه الأفعال. هي طبعا خارج الصلاة أفعال حلال، ولكن نقول إن دخل في الصلاة كانت هذه جملة من المحظورات. قلنا بالضبط كده كحال تلبس الإنسان بالعمرة أو الحج، قال: لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحج، يبقى عند ذلك نقول أن هناك قائمة من المحظورات. احذر، يبقى قص الشعر، احذر أيضا تقييم الأظفار، احذر بالنسبة للرجال تغطية الرأس، احذر بالنسبة للنساء تغطية الكفين أو أو الوجه، احذر من مس الطيب، وهكذا. يبقى دي جملة من المحظورات عندما تلبس. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، يبقى صيد البر معلوم أنه حرام حال الإحرام، ولكن إن تحلل من ذلك الإحرام بأداء النسك، يبقى عند ذلك نقول ما كان حراما عاد إلى حله مرة ثانية، لأن كان ده ممنوع مقيد بالزمن أداء الإنسان لهذه المناسك، فعندما يتحلل عاد كل شيء بعد ذلك إلى حله كما كان قبل الإحرام. هنا كذلك أيضا تحريمها التكبير، يبقى نقول ممنوع الشراب، ممنوع أساسا الطعام، ممنوع كذا وكذا، يبقى دي جملة من أساسا المحرمات. متى أساسا حنحرم عليه هذه الأشياء؟ عندما يدخل إلى الصلاة، والدخول إلى الصلاة يكون بالتكبير، الدخول إلى الصلاة حيكون بالتكبير. قال: فأن التكبير حيحرم ما كان حلالا في خارجها، والتسليم يحلل ما كان حراما فيها. يبقى عندما يسلم يبقى انصرف من الصلاة، يبقى عاد الأمر كما كان، يعود الأمر كما كان، لأن هذه الأشياء التي يحرم على المصلي أن يفعلها هي مقيدة بهذا الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة. إن انصرف من الصلاة عاد الأمر كما كان، فيعود ما كان حراما حال الصلاة حلالا كما كان قبل الصلاة. قال: يا ترى متى يكون ذلك؟ بالتسليم، يبقى دي آخر ما نخرج به من الصلاة. أول ما ندخل به إلى الصلاة التكبير، وآخر ما نخرج من الصلاة به هو التسليم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: وقال بعض العلماء: سمى الدخول في الصلاة تحريما لأنه يحرم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي. يبقى تحريم، يبقى سمي بذلك لأنه حيحرم عليه الأكل والشرب وغير ذلك من المحظورات التي سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى في حينه. ويمكن أن يقال أن التحريم بمعنى الإحرام، أي الدخول في حرمتها، فالتحليل بمعنى الخروج عن حرمتها، خروج عن حرمتها. ثم ذكر أيضا كلام عن الحافظ ابن عربي رحمه الله في شرعه في قوله: تحريمها التكبير. قال: يقتضي أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها كالقيام والركوع والسجود، خلافا لسعيد الزهري فإنهما يقولان إن الإحرام يكون بالنية. طبعا هنا بيذكر متى يبقى ندخل فعلا في الصلاة، متى يتم الدخول في الصلاة. أول ركن من أركانها هو تكبيرة الإحرام، بالإحرام أقول عندما نقول الله أكبر، يبقى ده كان بداية دخول الإنسان في الصلاة، وده أول ركن ندخل من خلاله إلى الصلاة، أو الركن من الألفاظ القولية ندخل بها إلى الصلاة. تكبيرة الإحرام قال جزء من أجزائها، يبقى ده من ماهية الصلاة، ده من ماهية الصلاة. عشان نفرق ما بين هناك أساسا شروط، شروط دي لا تصح الصلاة إلا بإتمام الشروط. الشروط دي ليست جزء من ماهية الصلاة ولكنها تتوقف صحة الصلاة عليها. وهذه الشروط يبقى يتم استيفاء هذه الشروط قبل البدء في الصلاة. قلنا كمسألة الوضوء هذا شرط من شروط الصلاة. يبقى قبل أن نقف ونقول الله أكبر يبقى نتأكد أننا على طهارة كاملة. يبقى الكلام ده متى نحققه نتممه؟ لا نتممه نحن في الصلاة ولكن نتممه قبل الشروع في الصلاة. فلذلك الطهور مفتاح الصلاة. يبقى معنى كده أن هذا شرط من الشروط لابد من استيفائه قبل البدء في ذلك العمل. ونجد أن صحة الصلاة تتوقف على صحة الطهور ولكن الطهور أو الوضوء ليس بجزء من الصلاة لكن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها كالقيام والركوع. نقول الركوع ده ركن، ركن. السجود ركن، نعم ركن. كذلك تكبيرة الإحرام ركن أركان. ويقال عنه ركن أركان طبعا القولية لأنه بيعتمد على القول، يعني بمعنى لا يصلح أننا نحرم الصلاة أو أكبر في قلبي. نقول لا، ليس هذا يعني معنى كان نقول أنك أنت أتيت هنا بالركن. لا، هذا الركن لا نستطيع أن نؤديه إلا من خلال النطق الله أكبر. مش شرط أننا والله حنجهر بيها ولكن لابد من جريان الكلمة اللفظ على اللسان، يعني لابد من جريان الكلمة على اللسان لأن ده ركن قولي. قولي يبقى معناها قول، يبقى قول. قلنا مش شرط الفرق ما بين القول الجهري والقول لما نجريه على اللسان. يبقى هذا قول أجريناه على اللسان، كالإنسان كده يقول بالاستصرار بسم الله الرحمن الرحيم بس بالاستصرار بدون الجهر اللي أنا بجهر بيه ده. يبقى أجرى الكلمة على اللسان، هو ده أساسا القول. لذلك هنعلم أيضا أن الفاتحة ركن أيضا من أركان الصلاة، ركن قولي. البعض كده يقف صامتا يقرأ الفاتحة يمرر الفاتحة على قلبه، نقول أنت لم تأتي بالركن، لم تأتي بالركن، هذا ركن قولي. الركن القولي يبقى فيه القول. القول قلنا فرق ما بين الجهر، نجهر، أنا أتكلم الآن أجهر بالكلام، فرق ما بين أنا نجري الكلام على اللسان. لو أجرينا الكلام على اللسان تتحرك الشفتين، يبقى جريان الكلام على اللسان يبقى حيتأتى منه تحريك الشفتين. لكن ممكن بتجد إنسان كده صامت أو بيقول الأذكار بعد الصلاة هو صامت كده، نجد هو بيعدد الأمر على أصابعه أو على أنامله ومع ذلك هو لا ترى حركة في شفتيه، كأنه بيجري التسبيح أو التحميد أو التكبير على قلبه. نقول لا، هذه عبادة قولية، يعني لابد فيها من التلفظ، ليس المقصد الجهر. التلفظ ده مش معناه الجهر، التلفظ معناه جريان الكلمة على اللسان مع تحريك الشفتين. فلذلك قال هنا أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها كالقيام والركوع والسجود، خلافا لمن قال إن الإحرام يكون بالنية. الإحرام يكون بالنية، أحرم بالنية. نقول يعني هنعلم أيضا بعد ذلك إن النية يعني عند البعض كالإمام الشافعي رحمه الله يقول إن النية ركن من الأركان، يعني ركن، وإن طالما ركن يبقى بتأتي في ماهية العمل. لكن يا ترى حتى لو كانت النية ركن متى نأتي بها ملازمة لتكبيرة الإحرام، ملازمة لتكبيرة الإحرام، غير لما نقول النية شرط. شرط يبقى أنا أساسا أجمع النية قبل البدء في العمل لأنها ليست جزء من الصلاة، ليست جزء من الصلاة. حتى نجد العلماء يقولون يعني حتى لو كانت شرطا يبقى الأفضل أن تلازم دايما بدء العمل، أن تلازم بدء العمل. الإنسان حيصلي صلاة العصر، صلاة الفجر، صلاة كذا، يبقى على ذلك أنا حنقرنا مع التكبير، حقرنا مع التكبير. إمتى حتى لو قلنا أنها ركن تأتي؟ يبقى هي يعني ركن هتأتي مع بداية الإنسان لهذا العمل، وبدايته دايما تأتي بالتكبير، ده بداية دخول الإنسان للصلاة. قال قول التكبير يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير دون غيره من صفات تعظيم الله عز وجل وتخصيص لعموم قوله وذكر اسم ربه فصلى. قال وتحرمها التكبير، يبقى التكبير ده معين، يبقى التكبير معين. وحنعلم أيضا أن اللفظ فيها الله أكبر، لا تنعقد الصلاة إلا بهذا اللفظ. لو أتينا بغير ذلك اللفظ حتى لو كانت من كلمات المرادفة لكلمة الله أكبر نقول لا يصلح. كلمة تعين، وهذه الكلمة هي التي يتم من خلالها الدخول إلى الصلاة. لذلك قال قوله التكبير يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير دون غيره من صفات تعظيم الله عز وجل وتخصيص لعموم قوله وذكر اسم ربه فصلى. يبقى قال الله تعالى وذكر اسم ربي، يبقى ترى نذكر ربي سبحانه وتعالى ازاي عند الصلاة. فكان التخصيص عن طريق التكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه التكبير، ده بالإضافة إلى الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي واظب عليها. فعلى ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عقد الصلاة بغير قول الله أكبر، فيتعين هذا القول، يتعين هذا القول، قلنا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه مرة واحدة. وكذلك أيضا هذا قول صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال في تخصيص لعموم قول الله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، فخص التكبير بالسنة من الذكر المطلق في القرآن، سيما وقد اتصل بذلك فعله صلى الله عليه وسلم بقوله، فكان يكبر صلى الله عليه وسلم ويقول الله أكبر. عشان كده نعلم أيضا أن السنة مخصصة لعام القرآن كما أنها مقيدة أيضا لمطلق القرآن، تأتي آية فيها حكم عام وبالتالي يأتي دليل التخصيص عن طريق السنة، عن طريق السنة. ولذلك إحنا بنأكل مثلا السمك وبنأكل الكبد، طب دي دماء وهذه ميتة، والله تعالى كما بين حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى الميتة كل ميتة حرام بنص القرآن، وكل دم أيضا حرام بنص القرآن. لكن تأتي السنة وتبين كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى لما نيجي كده الميتة هذا سمك ميته، وكذلك الكبد ده عبارة عن دماء متجمدة، فيا ترى يبنى طعامها، والآية صريحة رمت عليكم الميتة والدم. نقول هذا عام في كل ميتة إلا ما خص بالدليل، جاء الدليل هنا خصص عموم القرآن، جاء الدليل خصص عموم القرآن. فمن ضمن عمل السنة أنها أيضا تخصص عموم القرآن أو تقيد مطلق القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال وذكر اسم ربه فصلى، يبقى نقول والله ده ذكر مطلق، هذا ذكر وذكر اسم ربه، يبقى بأي صورة بقى حذكره ويبقى هتم بها الصلاة. نجي نقول السنة يعني خصصت الآية هنا وخصصت هذا العموم، فذكرت أن المقصود وذكر اسم ربه يبقى دخل في الصلاة عن طريق التكبير. جبنا الكلام ده منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة خصصت عموم القرآن كما أنها تقيد مطلق القرآن. قال وقد اتصل في ذلك فعله صلى الله عليه وسلم بقوله، يبقى القول الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحريم الصلاة يكون بالتكبير، ونعلم أيضا روايات التي وردت في ذلك بالإضافة إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله أنه قد واظب على ذلك اللفظ، ولم يرد مرة واحدة أنه خالف ذلك اللفظ ليبين جواز استعمال غير ذلك اللفظ، فدل على أن ده لفظ معين ودي عبادة، والعبادات دايما مبناها على التوقف، نقف عند الحدود المرسومة الواردة، ليس هناك دخل الإنسان في ذلك العبادات، ليس هناك دخل الإنسان في مرسوم العبادة، قلنا لأن مبنى العبادة دايما على التوقف. نسمع كده كلام العلماء يقولون مبنى العبادات على التحريم حتى يرد دليل التحليل، يعني مبنى العبادات على التحريم، يقول والله يعني معناها ايه؟ معناها ان مفيش عبادة نفعلها الا والدليل بتاعها قائم، الا والدليل بتاعها قائم، الاصل يعني المنع، وقلنا عشان يبقى فيه دليل العمل يبقى لازم يكون ايه؟ لابد ان يكون هناك دليل على كده. قلنا لذلك بنجد ان البعض لما يجي يقولك والله هاد دليل على ان قرآن الجمعة ده مش موجود، نقول لا، اللي بيفعل هو اللي يجيب الدليل، اللي بيفعل هو اللي يجيب الدليل. دايما احنا نقول والله البعض بيجي يسأل كده يقولك هو ايه الدليل على ان قرآن الجمعة ده مش موجود، ان هو لا يجوز، ان ده من امور مبتدعة، ويقولك والله دور على دي عشان انسان سألني على كده، لا ده هو اللي فعل يجيب الدليل. احنا عرفنا قاعدة، القاعدة من خلالها نمارس بقى الكلام، يبقى القاعدة في الاصل في العبادات التحريم، يبقى المنع، وقلنا حتى يرد الدليل على الفعل، حتى يرد الدليل على الفعل، فاللي بيفعل اي فعلة يأتي بالدليل ان هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما نيجي نقول والله الاحتفالات اللي يقول عنها يسمونها احتفالات دينية، يقول لك والله فيها خير اجتماع الناس وكذا وكذا، لكن احنا قلنا دي مراسم دينية، يعني أمور تعبدية. طالما أمور تعبدية ليس لنا دخل. قلنا لو اجتمعت الأمة عليها نقول ليس لنا دخل، دي أمور تعبدية. هذه أمور تعبدية ورد فيها النصوص. حنا لابد أن احنا نقف عند الحدود اللي نتعداها. نحن نسلم الآن التشريع، يعني هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. حق سيادة التشريع ده هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. هذه عبادة، هي عبادة، هذه ليست بعبادة. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير أنها عبادة، إذا لا نقوم بفعلها. والله طب ده فيها خيرات. ما نبصش دايما عشان نقرر الشيء يعني ما ينتج عنه، ولكن ننظر إلى أصله. دايما ننظر كده إلى الأصول، كما بينا أن الله تعالى يقبل صدقة من غلول. يقول والله ده رجل يعرف بالسخاء والعطاء، أصل ماله حرام، أصل ماله حرام. على ذلك نقول أن إيه، هذا عمل هباء منثورة لا قيمة لها ولا وزن. لما نبصش دايما للنتاج، لكن انظر أيضا للأصل. دايما ننظر للأصل، فنقول والله هذه مراسم دينية كما يقولون. يبقى فين يا ترى الدليل؟ أين الدليل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى مش دي أمور مرت عليه، دي تواريخ مرت على النبي صلى الله عليه وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ يبقى لابد ان هو لو كانت يعني هي فعلا مراسم دينية واحتفالات دينية لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة رضي الله عنهم، فاحنا مش هنفطن لشيء هم غفلوا عنه. وإلا ده نوع من انواع الاتهام، ده نوع من انواع الاتهام الخفي. يبقى في اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم او للصحابة رضي الله عنهم. فلذلك ما قال يبقى اتصل في ذلك فعله بقوله، فكان يكبر صلى الله عليه وسلم ويقول الله أكبر. ثم نقل لنا الشارح كلام أبو حنيفة رحمه الله، قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله لعموم القرآن. قال يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله تعالى لعموم القرآن. وقال الشافعي يجوز بقولك الله الأكبر. وقال أبو يوسف يجوز بقولك الله الكبير. قال أما الشافعي فأشار إلى أن الألف واللام زيادة، قال لم تخل باللفظ ولا بالمعنى. وأما أبو يوسف فتعلق بأنه لم يخرج من اللفظ، لم يخرج من اللفظ الذي هو التكبير. قال قلنا لأبو يوسف، وبيننا كلام وبعدين يبدأ بيعلق. قال أبو حنيفة رحمه الله قال يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله لعموم الآية القرآن. والشافعي رحمه الله قال يجوز بقولك الله الأكبر. وقال أبو يوسف يجوز بقولك الله الكبير. فقال أما الشافعي فأشار إلى أن الألف واللام هو الله الأكبر، فالألف واللام قال زيادة، قال لم تخل باللفظ ولا بالمعنى. وقال أما أبو يوسف فتعلق بأنه قال لم يخرج من اللفظ الذي هو التكبير. قال قلنا لأبي يوسف إن كان لا يخرج من اللفظ الذي هو في الحديث فقد خرج من اللفظ الذي جاء به الفعل. فقال ففسر المطلق في القول، وذلك لا يجوز في العبادات التي لا يتطرق إليها التعليل. وبهذا يرد على الشافعية أيضا، فإن العبادات إنما تفعل على الرسم الوارد دون نظر إلى شيء من المعنى. بدي جملة نقول إن هي بتبقى قواعد لابد إن إحنا أن نتعلمها. فجاب الكلام وبعدين رد عليه يفنده. أول حاجة نقول يعني حتى لو أدت المعنى، لو أدت المعنى، لكن دي مش الألفاظ التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال يعني أولا رد على أبي يوسف رحمه الله إن كان لا يخرج من اللفظ الذي هو في الحديث فقد خرج من اللفظ الذي جاء به الفعل. يبقى قال تحريمها التكبير، قال ده قال التكبير. طب نقول التكبير معنى إيه؟ هل نقول الكبير ولا الأكبر ولا غير ذلك ولا أكبر؟ يبقى الفعل فسر ما هو المقصود بالتكبير. الفعل فسر، قلنا خاصة هذا الفعل واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه أتى بلفظة تخالف ذلك القول. يبقى تحريمها التكبير، يبقى يقصد به الله أكبر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي وقال والله هذا اللفظ اللي جاء تحريمها التكبير، فهو قال الله الكبير. فنقول لك والله لا ده خالف اللفظ الذي ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمطلق القول الذي في الرواية فسرت عن طريق فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتعدى. قلنا خاصة ان لو كان الامر فيه جواز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان إيه لمرض واحدة، ولكن لم يرد أنه خالف هذا اللفظ أبدا. قال وذلك لا يجوز في العبادات، بدي الجملة اللي احنا هنقف ونفهم معناها، لا يجوز في العبادات التي لا يتطرق إليها التعليل. وبهذا يرد أيضا على الشافعي رحمه الله لما قال يجوز نحن نقول الله الأكبر، فقال فإن العبادات إنما تفعل على الرسم الوارد دون نظر إلى شيء من المعنى. نقول الله أكبر، الله الأكبر، الله الأكبر، قال هي نفس المعنى، نقول لكن مش نفس الألفاظ، يبقى نفس المعنى لكن مش نفس الألفاظ، أن احنا مش بننظر للمعاني فقط، ده الكلام ده يعني في المعاملات ننظر إلى المعنى، في العقود كده بننظر إلى المعنى، لأن مش مبنى إتمام العقود هيبقى على مبنى الألفاظ، لا على المعاني الواردة لهذا العقد. يبقى العقد ده ممكن يتمم بصيغة هيفهم منها المقصود، هيفهم منها المقصود، ولكن غير العبادات، العبادات هي لا يتطرق إليها التعليل. يعني بمعنى كده نقول ان العبادة لها مرسوم، احنا نؤدي ذلك بغض النظر ايه العلة. نقول مثلا ايه العلة ان احنا لو اخرجنا ريح نتوضأ، ايه العلة ان دي اعضاء الوضوء بس، ايه العلة ان صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر اربع ركعات. العبادات لا تعلل، العبادات لا تعلل، عشان كده العبادات مفيهاش قياس، القياس بيبقى في الامور التي تعلل، ودي بعيدة تماما عن العبادات، بعيدة تماما. فالعبادات دي انت عبد مأمور بالفعل دون أن يكون هناك تعليل. إن مثلا شرب الخمر، ممنوع شرب الخمر، نقول ليه؟ علة، لعلة الإسكار، لعلة الإسكار، يبقى علة تحريم الخمر اللي هو الإسكار، يبقى دي علة. ودايما نقول إن الحكم بيدور مع العلة، الحكم بيدور مع العلة، لكن بالنسبة للعبادات يبقى دي أفعال غير معللة، فعل أنت عبد تؤدي بالرسم اللي موجود والذي ورد. وقلنا مش العبادات لا تعلل، نقول ان دي شيء غير معقول المعنى. نسمع العلماء يقولون هذا امر غير معقول المعنى، يعني ملوش عله، ملوش عله، ليه امر عند اخراج الريح بكذا، ليه امر بكذا، ليه امر ان ده، طب ده ناقد الناقد، ليه مثلا كان يتوضؤون مما مسته النار ثم رفع ذلك الامر، ثم رفع هذا الامر، يبقى كان في وقت كده يبقى مأمور بهذا الأمر وبعدين رفع ذلك الأمر، وبالتالي ليس عما يفعل هم يسألون ربنا سبحانه وتعالى كما قال. فدايما العبادات كده تاخدها زي ما جت، زي ما جت العبادة احنا بنتممها. وقلنا العبادة ما فيهاش ادخال العقل، لماذا أمر بكذا، لماذا جعل الصبح ركعتين، ليه جعل الظهر أربع ركعات، طب ليه المغرب ثلاث ركعات، ليه كان الصبح يسجد قراءة جارية مع ان ده الصبح. نعلم ان قراءة النهار قراءة اساسا سرية استسرارا، وصلاة الليل قراءة اساسا يعني بتبقى جهرية، معلوم الكلام ده هو. طب ما صلاة الصبح دي صلاة الصبح، او صلاة الصبح لان ده بزوغ الفجر اللي هو بداية الصبح، وبنقرأ فيها يعني قراءة جهرية. صلاة الظهر اربع ركعات بنقرأ فيها قراءة سرية، صلاة العصر كذلك. نقول والله طب حتى مثلا في صلاة الجهرية أو ركعتين من أقراهم جهرية وركعتين اللي بعد كده استسرارا، كل ذلك ما فيهاش سؤال، يعني الأمر ده ما فيهش سؤال، زي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفعله ونطبقه، وليس هناك مجال للسؤال فيها، يا ترى لماذا قال كذا ولماذا كان كذا. ليه مثلا احنا في الطواف الأول الرجال بيبقى بيعمل الضباع وبيرمل في الثلاث أشواط الأولى، دي كلها عبادات، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتوني أصلي، ففيش دخل العقل. كل المسألة أنك أنت تطبق كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما تدخلش أبدا في الرسم الوارد. يبقى في الرسم الوارد لأي عبادة يبقى لا دخل الإنسان فيها أبدا، وهذه العبادة لا تكون مقبولة ولا صحيحة من الإنسان إلا لما ينفذ العبادة على الرسم الوارد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال دون نظر إلى شيء من المعنى. ثم بينتقل إلى اللفظة الأخيرة من ألفاظ هذه الرواية، الطهور مفتاح الصلاة وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال تحليلها التسليم، قال مثل في حصر الخروج عن الصلاة في التسليم دون غيره من سائر الأفعال والأقوال المناقضة للصلاة، يبقى تحليلها التسليم، نقول يبقى الخروج من الصلاة بالتسليم أيضا ده متعين، يبقى ليس هناك طريقة أو وسيلة نخرج من ولا ننصرف من الصلاة عن طريقها إلا التسليم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذا ده الخروج عند ذلك نقول انصرفنا من الصلاة، انصرفنا من الصلاة. إذا لا نخرج بأي صورة أخرى، ولكن يتعين التسليم، وده آخر أفعال الصلاة، آخر أفعال الصلاة. إذا هذه أول أفعال القولية أو أول أركان القولية بقول الله أكبر، وآخر الأركان أيضا التي نخرج من خلالها من الصلاة، هذا ركن القولي اللي هو التسليم. قال إذا الخروج عن الصلاة أيضا ينحصر في التسليم دون غيره من سائر أفعاله، وقال منقضة للصلاة. قال خلاف أبي حنيفة رحمه الله حيث يرى الخروج منها بكل فعل وقول مضاد كالحدث وغيره حملا على السلام وقياسا عليه، وهذا يقتضي إبطال الحصر. أبو حنيفة رحمه الله بيرى أن الخروج من الصلاة بكل فعل يضاد طبعا الصلاة كالحدث. بس الكلام ده بيبقى ازاي؟ يعني هو جلس للتشهد وقال التشهد، فضل ايه؟ التسليم. فضل التسليم، فقال التسليم او غيره. يبقى عند أبو حنيفة كده رحمه الله لو انسان قرأ التشهد وقبل التسليم احدث اخرج ريح، يبقى كده انتهت صلاته، يبقى انتهت صلاته عند الاحناف، لانهم اساسا لا يعدون التسليم ركن من اركانها، ولكن ده افضل صورة تخرج منها، افضل صورة، لكن هو اتم الصلاة فيعتبروش التسليم ده هيبقى من الصلاة، ده هو الخروج من الصلاة، مش هيعتبر بقى ركن من اركانها كده عندهم. قال تحليلها التسليم، فعلى ذلك قال ان هو يجوز بكل فعل مضاد للصلاة كالحدث او غير ذلك. يبقى كأنه كده هو جالس قرأ التشهد فقام، يبقى قامه، يبقى خلاص جاء فعلا من فعل الصلاة منقضة للصلاة، يبقى خلاص. او تكلم بكلام الناس او تناول طعام واكله، يبقى عند ذلك نقول ان هو اتم الاركان. يبقى عند الجزء الاخير ده تحليلها التسليم، قال يبقى ده مش داخل فيها، ده تحليلها التسليم يبقى هذا ايه؟ فعل حلال، يبقى فعل حلال، يبقى باي فعل مضادة. ولكن طبعا يبقى هنا معناه مش هنحصر كيفية الخروج من الصلاة عن هذا الطريق لهذا الطريق، لكن تحليلها التسليم كما تكلمنا تحريمها التكبير هو تحليلها التسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا خروج من الصلاة إلا بالتسليم، فلا خروج من الصلاة إلا بالتسليم. ولذلك التسليم ركن من أركانها، هيبقى جزء من أجزائها. يبقى ده آخر ما تكلم به وذكره الشارح من كلامه، ثم نقل لنا هذا الكلام القيم لابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله له تعليق يعني طويل على هذه الرواية، وهو في الحقيقة تعليق هام جدا، وقلنا تعليق احنا هننظر من خلاله كيف بينظر العلماء الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتناولون هذا الكلام. ان شاء الله تعالى هنذكر كلام ابن القيم على هذه الرواية، قلنا لان كلام بإفادة كبيرة جدا، وقلنا ايضا يعني هيذكر بعض المسائل اللي هي لابد ان احنا يكون لنا اهتمام بها، خاصة في الكلام عن مسألة فاقد الطهورين. يبقى الطهور او مفتاح الصلاة الطهور، او الطهور مفتاح الصلاة، يبقى نقول ده الباب، هذا هو الباب، يبقى لا دخول لك الى الصلاة الا من هذا الباب. يقول والله يبقى طهور اصله بالماء، اصله الماء، يتعين الماء في مسألة الطهور. اذا كان من حدث اكبر كالجنابة او الحيض النفاس استعمل فيه الماء، او كان حدث اصغر فحنتوضأ من خلال الماء. ان عدم الماء او تعذر استعمال الماء يبقى بنستعمل التراب في مسألة التيمم، ان تعذر التراب يبقى ده فقد طهورين، يبقى هو الماء والتراب، لان التراب ده بدل عن استعمال الماء في حالة تعذر استعمال الماء او في حالة عدم وجود الماء. فان فقد الطهورين، فقد الماء وفقد التراب، يا ترى هل يصلي ولا ينتظر لغاية لما يحصل على احد هذين الطهورين؟ ده ايضا مسألة ونسأل. يقول ابن القيم رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، اشتمل هذا الحديث على ثلاثة احكام. حديث ده قال اشتمل على ثلاثة احكام. الحكم الاول ان مفتاح الصلاة الطهور، قال ان مفتاح الصلاة الطهور، والمفتاح قال ما يفتح به شيء مغلق فيكون فاتحا له، ومنه مفتاح الجنة لا اله الا الله، لا اله الا الله. قال مفتاح الصلاة الطهور يفيد الحصر، وأنه لا مفتاح لها سوى أن يفيد الحصر أن الدخول للصلاة لابد فيه من الطهارة، لابد فيه من الطهارة. وذكر وقال وهذا أدل على اشتراط من قوله، ذكر الكلام دوت من ناحية اللغة ابتداء، فذكر أن هو هذا يفيد الحصر أن ده شرط من الشروط للدخول في الصلاة، إن عدم هذا الشرط فلا يصلح الإنسان أن يدخل إلى الصلاة. الباب إلى الصلاة يكون عن طريق الطهور، وقال طبعا أجمعت معلومة أن إجماع الأمة على أن الطهور مفتاح الصلاة، أن لا دخول للصلاة إلا من ذلك الباب. قال على بعد ذلك وهذا أدل على اشتراط من قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طبعا هذه الرواية لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فيها بيان شرط الوضوء، وأنها شرط وشروط الصلاة، يعني شروط الصلاة قلنا كثيرة منها الوضوء، وده من أهم الشروط، من أهم الشروط. فلذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ده في بيان للشرطية. لكن الأدل على الشرطية الحديث الأول، الصلاة مفتاح أو طهور مفتاح الصلاة أو مفتاح الصلاة الطهور، قال ده دليل على الشرطية، لأن الشرطية واضحة في هذه الرواية أكثر من الحديث الآخر هو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال من وجهين، الأول أن نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه، وقد يكون مقارنة محرم يمنع من القبول كالإباق وتصديق العراف وشرب الخمر تطيب المرأة إذا خرجت للصلاة ونحو ذلك. الثاني أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها وأنه مسدود عنها كالبيت المقفل على من أراد دخوله بغير المفتاح. قال وأما عدم القبول فمعناه عدم الاعتداد بها، فأنه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منها فلا هي مردودة عليه. كلم بيقول أن الرواية دي قلنا على الرغم من الرواية لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ممكن بنستعملها أن هي بإن على أساس الوضوء شرط من شروط الصلاة، لكن قال اللي هو يعني المعنى الأتم والأدل على ذلك الرواية مفتاح الصلاة الطهور. وقال إيه معنى من كده؟ قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ نفي قبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه. كلمة القبول دي يعني هي بتجي بمعنيين، اما ان هي تكون تأتي بمعنى مرادف للصحة والإجزاء، واما تأتي بمعنى عدم ترتب الثواب، وفي فرق ما بين المعنيين، في فرق ما بين المعنيين. ولذلك قال وقد يكون مقارنة محرم يمنع من القبول، يقول كالإباق تصديق العراف شرب الخمر تطيب المرأة إذا خرجت للصلاة. هناك روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العبد الآبق غير مقبولة، صلاة العبد الآبق غير مقبولة. العبد الآبق لو عبد هرب من إيه؟ من موانيه، فصلاته غير مقبولة. هل يا ترى معنى كده أنه ما يصليش في فترة الإباق بتاعته؟ لا يصلي، لكن صلاته غير مقبولة، يبقى القبول معناه هنا عدم ترتب الثواب، لكن تبرأ الذمة. زي أيضا صلاة من صدق عرافا، من أتى عرافا لن تقبل له صلاة 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى كده ما تصليش 40 يوم؟ يبقى فلان ده جاء وقال لك والله أنا أتيت عراف كاهن أسأله، يقول له والله صلاة غير مقبولة 40 يوما، يقول لك يعني عن كده أن احنا نسقط عنه الصلاة؟ لا، يصلي، لكن الثواب اللي يرتب عليها يبقى لا يرتب عليها الثواب، لكن يأثم لو تركها. يبقى نقول طب ما ايه الفائدة؟ فرق ما بين حاجتين، الثواب الذي يرتب، وفرق ما بين انك انت انشغلت بها الذمة فلابد من براءة الذمة. براءة الذمة يعني نقول ان هو لو لم يصلي يأثم، وما زالت الذمة منشغلة بهذه الصلاة لازم يؤديها. نقول لو هو أداها، أدى الصلاة وهو أتى بمحرم من هي التي الذي يمنع من قبول الصلاة، يبقى نقول الصلاة صحت الصلاة طالما أتى بالأركان واستوفى الشروط، نقول الصلاة صحيحة برأت بها الذمة، يعني لا يسأل عنها، لكن لم يرتب عليها ثواب. يعني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم العبد ينصرف من صلاته وليس له إلا عشر الصلاة أو ربع الصلاة بقدر ما عقل منها. يبقى نقول الصلاة أجزأت، يعني بمعنى الذمة كانت منشغلة يعذب عليها لو لم يؤديها، لما أدى يبقى برأت الذمة. لكن نسأل بعد كده إيه الثواب؟ أنك أنت بتعمل الطاعة على رجاء الثواب. لما إحنا بنصلي هل بتصلي عشان الصلاة مفروضة وأنا كده خلصت منها وانتهت، ولا أنت على أساس ان احنا يرتب عليها ثواب، يرتب عليها ثواب يعني يرتب دي اساسا ثمرة الطاعة، ان احنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى يعني يعطينا الثواب على تلك الطاعة، مش مجرد ان انا ابرأ بها الذمة. فاذا وصلحنا فيها جزئيتين، براءة الذمة وكذلك ايه ترتيب الثواب. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى او جزئينه، انما الاعمال بالنيات، لا تصح الصلاة بغير نية، وما لابد تكون اي طاعة من الطاعات تكون مقصودة، يبقى مقصود ان احنا بنؤديها ولا تبرأ بها الذم. وانما لكل امرئ ما نوى، وانما اقول لك والله الثواب يرتب على حسب اقبال الانسان على رب سبحانه وتعالى. فهذه القبول، يبقى كلمة القبول بتأتي بمعنيين، معنى مرادف للصحة والإجزاء يبقى هذه رواية، ومعنى آخر هو ترتيب الثواب، ترتيب الثواب. فقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. نقول الكلمة لها معنيين، لكن طبعا المعنى المقصود هنا إيه؟ المعنى الأول اللي هو كلمة القبول المرادف للصحة والإجزاء، المعنى هنا في الرواية هو المعنى المرادف للصحة والإجزاء. فابن القيم رحمه الله يقول ان الرواية الاولى يعني الرواية ليها معنى واحد، قول واحد، مفتاح الصلاة الطهور، قال مفيش دخول للصلاة الا عن طريق الطهور، خلاص ده كلام مش محتاج تأويل، واللفظة مش لفظة والله مشتركة، لا دي هي لفظة لها معنى واحد اهو، يقول لك ممنوع مش هتدخل للصلاة الا عن طريق هذا الامر، عن طريق الطهور. هنا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، فاللفظة لها معنيين، فممكن عدم القبول لفوات الشرط او لعدمه، وقال وقد يكون لمقارنة محرم بيمنع من القبول، قال زي العبد الآبق أو تصديق العراف، شارب الخمر كذلك، تطيب وراء، كل دي ورد فيها روايات ان صلاتها غير مقبولة، لكن ليس معناها مقصود الصحة، ولكن مقصود بها غير مقبولة أي لا يرتب عليها ثواب. الثاني أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل لها الدخول فيها، قال يبقى مفتاح الصلاة طهور، يبقى هو ما دخلش فيها ابتداء، ما دخلش فيها ابتداء، قال أنه وزود عنك البيت المقفل على ما أراد دخوله بغير مفتاح، أما عدم القبول في معناه عدم الاعتداد بها، أنه لم يرتب عليها ثواب المطلوب منها، بل هي مرضية عليه. قال فإن قيل فهل في الحديث حجة لمن قال إن عادم الطهورين لا يصلي حتى يقضي على أحدهما لأن صلاته غير مفتتحة بمفتاحها فلا تقبل منه؟ هذه المسألة اللي هو حيبدأ يناقشها ابن القيم رحمه الله. قال هل في الحديث ده حجة لمن قال إن عادم الطهورين أو فاقد الطهورين لا يصلي؟ قلنا لأن فاقد الماء وبالتالي يقول له لا توضأ تيمم، يقول أنا فاقد أيضا التراب، قلنا زي إنسان كده محجوز في مكان قلنا ما فيهوش أساسا لا ماء ولا تراب، حجوز في مكان يبقى لا ماء فيه ولا تراب، أو إنسان مريض يعني على فراشه وقلنا لا يقوى على القيام ولا على استعمال الماء ولا التراب، كحالة إنسان مشلول، يبقى في الحالة ديته مش واجد من يعينه على ذلك الأمر، هل يصلي على حاله ولا أساسا لغاية لما يجد أحد الطهورين؟ فلذلك قال فهل في الحديث حجة لمن قال إن عادم الطهورين لا يصلي حتى يقدر على أحدهما لأن صلاته غير مفتتح بمفتاحها، وأن مفتاح الصلاة الطهور، طب ده فاقد الطهورين، يبقى معنى كده ما يخشش في الصلاة وبالتالي لا تصح منه، ولا كيف يكون التصرف؟ قيل قد استدل به من يرى ذلك ولا حجة فيه، قال الحديث ده مش حجة لمن قال إن فاقد الطهورين لا يصلي، أن فاقد الطهورين لا يصلي، وإحنا طبعا لو وقفنا عند النص كده هنقول إذا فاقد الطهورين لا يصلي نفتح الصلاة الطهور لازم تكون على طهارة، لازم تكون على طهارة. طب يا ترى إن عجز وكان هناك عدم مقدرة، هل يا ترى في الحالة دي تسقط عنه تكليف الصلاة أو لا يؤمر عند ذلك بالصلاة؟ هل ده هيبقى عذر من الأعذار التي تسقط بها زي حيض المرأة كده؟ المرأة لما تبقى حيض غير مخاطبة أساسا بالصلاة في أيام حيضها، غير مخاطبة بذلك بدليل أنها لا تقوم بقضاء الصلاة، فهل يا ترى في الحالة ده حاله كحال المرأة الحائض، يبقى فاقد الطهورين غير مأمور بالصلاة لأنه فاقد أحد المطهرين، ولا يا ترى يصلي على حاله؟ فقال اللي استند للحديث ده وقال إن فاقد الطهورين أو عادم الطهورين لا يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، فابن القيم رحمه الله قال لابد من تمييز قاعدة يتبين بها مقصود الحديث. دايما قال لما تحدث مناقشة أهم حاجة في المناقشة أن احنا نقف على قواعد، نقف على قواعد، قواعد دي تبقى مهمة جدا عشان نعلم أيضا أن المناقشة بالعلماء مش مبناها كده والله بيناقش فروع وانتهت، لا، ده لازم نوقفين على أصول ومن خلال هذه الأصول يتم المناقشة، لأن عشان لو حدث تنازع هنرد ليه؟ يبقى في قواعد كده، الأول أساسا نتفق عليها وبعد ذلك نتم بعد ذلك المناقشة في الفروع. لكن لما نيجي نتنازع ونتناقش في فروع وما يكونش عندنا أصول أو قواعد يبقى نقول لن نصل أبدا، هيبقى جدال عقيم تماما، جدال عقيم، قلنا لأن دايما كده الفروع دي مرتبطة بقواعد، قلنا القواعد دي هي التي تيسر لك يعني مسائل الفقهية، تيسرها لك، لأن الأحكام الفقهية كثيرة جدا، فروع كثيرة جدا ومتنوعة، طب يا ترى إيه اللي يضبطها؟ إزاي الفقيه بيقدر يرد؟ يعني إحنا لما بيجي يسأل فقيه عن مسألة بيرد إزاي؟ إزاي يرد؟ وإزاي مثلا قلنا ساعات في بعض الأحيان يرد الفقيه ويؤيد المسألة بدليل، نقول هذا ليس بدليل المسألة، بس ده دليل، فقال قال الله تعالى كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يبقى في قواعد ضابطة لهذه المسائل. فعشان كده أول أمر بيفعله ابن القيم رحمه الله طالما إنه هيبدأ يرد على هؤلاء يبقى لازم في قواعد، يقاعد القاعدة وبالتالي نبدأ نرد من خلالها، وإن قواعد نتفق عليها في أي مناظرة لابد الاتفاق فيها على أصول، ما ينفعش المناظرة كده يتم مناظرة دون أن نؤكد على الأصول، على المرجعيات وعلى أيضا مناهج الاستدلال، وإن عشان لو حدث خلاف يبقى إحنا مرجعيتنا فين؟ يبقى المرجعية لكذا وكذا، ونتفق على قواعد وبعد ذلك بتتم المناقشة أو المناظرة في هذه المسائل. فقال لابد من تلميذ قاعدة يتبين بها مقصود الحديث، وأن ما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو جعله شرطا للعبادة أو ركن فيها أو وقف صحته عليها هو مقيد بحال القدرة، لأنها الحال الذي يؤمر فيها به، وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور، فلا تتوقف صحة العبادة عليه. دي أمر أراد ابن القيم رحمه الله قبل الكلام وقبل التعليق وقبل الرد على من احتج بهذه الرواية أن عادم الطهورين لا يصلي، قال لابد أن احنا نضع الأمر ده نصب الأعين، يبقى الأمر ده يوضع نصب الأعين وبعد كده نبدأ نناقش. الأول نتفق على القاعدة، قال أن ما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو جعله شرطا للعبادة أو ركنا فيها أو وقف صحته عليه هو مقيد بحال القدرة، ولأنها الحال التي يؤمر فيها به، وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور، فلا تتوقف صحة العبادة عليه. يبقى ده نقول عنها حال العجز وعدم المقدرة، حال العجز وعدم المقدرة، يعني قولوا كده إنسان قيدت يداه خلف ظهري، قيدت يداه خلف ظهره، وبالتالي قلنا لا يقوى على تناول الماء ولا وضوءه ولا حتى استعمال التراب، يا ترى لو قيد كده يعني أيام وليالي يترك بلا صلاة، ولا ده دلوقتي الجزء ده كأنه ساقط عنه، كأنه ساقط يعني بالضبط كده. نقول أن الله سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إنسان إيدين الاثنين مقطوعين، يبقى الجزء ده طب هو مش هيستكمل الطهارة كده ولا كيف يكون الطهارة؟ يبقى ده عجز وعدم مقدرة، يبقى ده ليس في مقدوري فعجز عن هذا الأمر. يبقى إذا قمتم إلى الصلاة ده قلنا كلام صحيح اهو، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى آدي أركان الوضوء كما بيّنت الآية، فلو هو كان مقطوع لغاية المرفقين يبقى يا ترى ماذا يصنع؟ يقول وضوءك لا يصح، لأن هو دلوقتي ما أسركنا أركان، دي أربع أركان أهي اللي ما فيهاش خلاف، دي أربع أركان ما فيهاش خلاف بالعلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم العربي توضأ كما أمرك الله، فدي الأربع أركان ما فيهاش خلاف بالعلماء، يبقى أدي غسل الوجه الإيدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين كما ورد في الآية، وإن لو كان مقطوع يبقى ده نقوله إيه؟ تصح ولا لا تصح؟ فبدأ أدي معنى كلام ابن القيم، قال هو مقيد بحال القدرة لأنها الحال التي يؤمر فيها به، وأما في حال العجز فهو غير مقدور ولا مأمور، فلا تتوقف صحة العبادة عليه. يبقى صحة العبادة مش متوقفة على الجزء اللي هو عاجز عنه، يبقى عند عدم العجز وعدم المقدرة يبقى يسقط كأنه هو مش مخاطب بذلك الأمر. الكلام ده قاعدة احنا نعرفوها، عشان لما يكون إنسان مصاب بسلس البول، سلس البول انفلات الريح، يبقى نقول له والله إيه من ضمن شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه، يبقى ينقطع عنك ما يوجبه، ما ينفعش انك انت تتوضأ وانت اساسا بتقطر البول، ده بتقطر البول، ولكن ما هو ده اساسا مرض، ده مصاب بذلك الامر ما بينقطعش، وان زي المرأة المستحاضة لا ينقطع عنها خروج الدماء، طب ماذا تفعل؟ لا تصلي، ما هو الحدث مستمر بها، هو حدث مستمر، اذا نقول والله عجزة عن رفعه ومفيش مقدرة، يبقى كأن الجزء ده ساقط عنها، كأنها مش مخاطبة بالأمر ده بالظبط، يبقى عشان نصحح العبادة يبقى كأن ليس منها اللي هو إيه هذا الحدث المستمر به، كأن أخرجناه كده نخرجه مؤقتا، يبقى ناقض الوضوء كده هاي المواقف كلها إلا الجزء ده، يبقى لها معاملة خاصة، قلنا لأنها عندها حالة عجز وعدم مقدرة، يبقى دي قاعدة إحنا إيه نأكد عليها، وادي كلام العلماء يأكدون القواعد، وبعد كده يبدأ يسير في الكلام عشان يبين يا ترى فاقد الطهورين ده يصلي على حاله ولا كما قال البعض انه لا يصلي. ان شاء الله حنرجع الكلام عن ذلك الى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم.